إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم فناورة بما يرجع المرسلون فلما جاء قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني قال عفريت من الجن

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قوم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أخرجوا آل لوط قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق الله العظيم.